يكلم الأمة كلها، لأن ربنا بيقول وتوبوا إلى الله جميعا، كلنا نتوب لربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة عارفين أتكلم عن توبة مين؟ توبة كعب بن مالك رضي الله عنه. كعب بن مالك، أنا بحكي قصة توبة كعب عشان كل واحد مننا الليلة يبقى كعب بن مالك، عشان كل واحد مننا الليلة يعيد سيناريو التوبة دي مرة تانية في علاقته بالله سبحانه وتعالى. واحد ممكن يقول بتقول مين؟ كعب بن مالك؟ هو كعب بن مالك كان وقع في معصية مشهورة كبيرة عشان كان يحتاج يتوب؟ كعب، كعب بن مالك اللي كان من السباقين اللي راح بايع الرسول عليه الصلاة والسلام في بايعة العقبة، لأن ما كان فيه حوالي 70 أنصاري جايين للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي وعدهم بعد ما ينقضي طولة الليل، راحوا في وسط الحج عشرات الألوف من المشركين في خيمة مع النبي عليه الصلاة والسلام، في مكان مع النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان المشركين كشفوهم كانوا ذبحوهم، وقبل ما الإسلام ينتشر وكنا لسه الهجرة ما جاتش، والرسول عليه الصلاة والسلام بيبايعهم على إنهم ياخدوه وينصروا الدين وينصروه. ووقف البراء بن معرور يقول له يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك كما شئت. وقف أسعد بن زرارة يقول يا قوم إن إخراج رسول الله من مكة إلى المدينة اليوم مفارقة العرب جميعا، وأنت عضكم السيوف، ده أنتوا هتعدوا الدنيا، ده أنتوا هتتقطعوا بالسيوف العرب كلها، أنتوا عارفين أنتوا هتبيعوا على إيه الأول ولا لأ؟ فاهمين ولا لأ؟ وقف سعد بن عبادة يقول له أمط عنا يدك يا أسعد، والله يا رسول الله لو أمرتنا أن نميل على أهل منن غدا بأسيافنا لملنا. قل لنا بس يا رسول الله نحارب العرب كلها وإحنا نحارب. في وسط الجو الرهيب ده كان راجل من وسط الرجالة قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام، كعب بن مالك. كعب بن مالك اللي عمل كل ده، اللي ما تخلفش عن النبي في ولا غزوة إلا بدر. كعب بن مالك يجي يعمل ذنب كبير ويتوب منه؟ يعني ايه؟ يعني انت في خطر؟ يعني هو تأمني؟ يعني هو حد يأمن؟ يا جماعة انت ممكن تقع، مش معنى مش اوعى تختار بانك انت بقالك ملتزم قد ايه، اوعى تختار انك انت بتظن انك كويسة، واوا ما حدش كبير على انه يقع ولا انه ينتكس. انا بحذركم يا اخواني، انا بحذركم ان قصة كعب بن مالك بتقول لنا كلنا في خطر، كلنا في خطر، ولازم كل واحد مننا يفوق، ولازم كل واحد مننا يحذر على دينه. كعب بن مالك اذنب، طب احنا مش ممكن نقع؟ اوعي تأمن انك انت ممكن تقعي، اوعى تأمن انك انت ممكن تقع. ايه القصة؟ القصة بدايتها كانت ايه؟ القصة بدايتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدر قرار فوري فجائي ان احنا هنخرج للقتال. قتال مين يا رسول الله؟ قتال الروم. الروم ده احنا اول مرة هنخرج للروم يا رسول الله، وراك يا رسول الله. ازاي الروم؟ ازاي يا رسول الله؟ الروم اكبر قوة حربية عسكرية نووية بيولوجية كيميائية اقتصادية، اكبر قوة في العالم. هنروح نحاربهم ازاي؟ هنحارب المراج والاف 16 بتوع القوة العظمى الاولى في العالم. ازاي يا رسول الله؟ الروم. قال له طب وهنحارب الروم فين يا رسول الله؟ تبوك. تبوك 2500 كيلومتر هنمشيهم في الصحراء الرهيبة دي اللي مفيش بني ادم ممكن يعديها لو يهلك. يا رسول الله والحر القاتل هنستحمله ازاي يا رسول الله؟ والثمار بتاعت اشجار المدينه ده احنا مش بناخدها ناكلها، ده احنا بناخدها نبيعها ونصرف منها على بيوتنا طول السنه. طب ازاي يا رسول الله؟ طب هنستحمل ازاي واحنا معناش دواب؟ فينا ناس هتمشي 2500 كيلومتر على رجليها، هنستحمل يا رسول الله وهنعمل ايه؟ وقف كعب بن مالك يفكر. وقف كعب بن مالك، انا هخرج بس يعني بس الموضوع صعب يا جماعه، الموضوع كان صعب جدا. تخيلوا لو انا قلت يلا الوقت نحارب قوى العالم كلها من اجل نصرة الاسلام، هتقولوا ايه وهتعملوا ايه؟ الموضوع كان صعب. احيانا الثبات بيبقى صعب، احيانا الدين بيبقى صعب. ليه؟ عشان ربنا يختبر صدقك وثباتك. الناس الوقت يقول لك احنا نعمل ايه؟ المجتمع كله فسد، المجتمع باظ، المجتمع. انت ما سمعتش المهندس اللي بعد معاه السنين يجيب اموال من الخارج وجي هنا وحط امواله في البورصه ولسه عنده عربيه ولسه عنده شقه ولسه عنده دخل ولسه عنده، وتروح الفلوس في البورصه، يدخل يذبح ولاده الاثنين ويذبح مراته ويحاول ينتحر. يقولوا له ليه لما انقذ من الانتحار؟ يقول لهم خفت عليهم من الفقر، مش عايزهم يعيشوا الفقر. فقر كل اللي انت لسه عندك ده بتقول فقر. انت ما انت شايف المجتمع وصل لايه؟ ما انتوا شايفين يا جماعه المجتمع بقى مفاهيمه ايه وبعده عن الدين لدرجه ايه؟ الراجل اللي خد مئات الملايين بل مليارات من الناس عشان يشغل لها اموالها وهرب في الاخر كندا، ولما شافوا الصور بتاعته بعد ما هرب لقوا من ضمنها صور وهو بيولع لمراته السجاير بورق من ابو 100 جنيه، ابو 100 جنيه من فلوس الناس، ورق ابو 100 جنيه. انا اعرف اسر دخلها 100 جنيه، أسر عندها أمراض، الراجل قعيد والمرأة من الأمراض قعيدة ومش قادرين يشتغلوا، وولادهم عايزين يتجوزوا وعايزين ياكلوا، ودخلهم في الشهر 100 جنيه وبيقولوا الحمد لله على نعم ربنا سبحانه وتعالى. ممكن واحد يقول المجتمع وصل لإيه؟ المجتمع والناس فسدت والدنيا بعدت لا،